السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. برا أوسع. أنا عبد الرحمن. طيب تفضلوا. الحمد لله. الله يحفظك. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. مجال الأسئلة إن شاء الله سؤال غير. سؤال واحد ولو كبرته ما عليه شيء، بس واحد. الله يحفظك. أي نعم. في حديث يقطع صلاة العبد إذا لم يكن بين يديه مثل مقرة الرحل، المرأة والكلب الأسود والشيطان والحمار. نعم. نعم. كيف نوصف بين هذا الحديث وبين الحديث الذي قبله؟ هل في الحديث الثاني مرور المرأة بين يدي الرجل المصلي؟ لا كلا. إذا ما في تعارض حتى تطلب التوفيق. طيب حديث ابن عباس لما كان يمر وهو على الحمار. إيه يمر بين يدي مين؟ إيه فما مر بين يدي الإمام أولا. والإمام ستر لمن خلفه. ثم لو قيل أن الإمام سترته ليست سترة لمن خلفه وهذا لا يمكن أن يقال، فليس في الحديث أنه مر بين يدي المصلين وموضع سجودهم، فهذا المرور هو الذي يبطل الصلاة ويقطعها. فإذن لا تعارض بين الحديث الأول والحديث الثاني والثالث. يعني نستفيد من ذلك أيضا أن الحديث إن شاء الله غير منسوخ. لا لا. الحديث اللي هو يقطع. الحديث الأول محكم غير منسوخ. أي نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.